الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: دائما أذهب إلى المناسبات والنساء التي يضربن الطبول لا يظهرن أمامنا. تقول: وأنا أسمع أن هناك طبل محرم، فما حكم استماعه علما أنني لا أدري ماذا يضربون وماذا يستعملون؟ الحمد لله الذي يجوز للنساء في الأعراس إنما هو الدف، فقد كثرت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تجويز الدف في الأعراس، وقد أجمع على ذلك العلماء. فإذا كان هذا المضروب في هذا الزواج هو هذا الدف الذي رخص فيه الشرع، فإن استماعه في هذه الأحوال بالنسبة للنساء خاصة لا حرج فيه إن شاء الله. وأما إذا كان ثمة آلات للمعازف تضرب في هذا الزواج غير الدف الذي رخص فيه الشارع، فإن استماع الموسيقى وآلات المعازف الأصل فيه التحريم كما تقرر عند العلماء. وإذا حصل الشك في مثل هذه المسائل فإن الورع اجتناب هذه المناسبات التي يضرب فيها من آلات الموسيقى بآلات الموسيقى المتنوعة غير ما رخص فيه الشرع. فإذا ضرب النساء بالدف في الأعراس فلا حرج، وإذا ضربوا بغيره فيجب عليك الخروج من هذا الزواج، لأن الضرب بغير الدف في الزواج من الأمور المنكرة. فإذا ضربوا بما يسمى بالأورج أو بما يسمى بالعود أو الكمنجة أو الطبول فلا يجوز استماع هذه الآلات ولا حضور تلك المناسبات التي يضرب فيها بآلات المعازف والموسيقى. وأما المناسبات التي يقتصر فيها على الضرب بالدف فإنه يجوز حضورها واستماع تلك الضربات ولا حرج في ذلك، والله أعلم.